بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا مسالك التعليل عند الأحناف، وأن علامة كون الوصف علة صلاحه وعدالته. ثم بعد ذلك بدأنا نقول نبين قول الأحناف في الأقوال الأخرى التي تدل على علامة كون الوصف علة مما لم يقل به الأحناف. فقلنا أولا دون الطرد والدوران، دون الاضطراد والدوران. وذكرنا أن الطرد هو علاقة الوصف بالحكم في حال الإثبات، يعني يثبت الحكم عند ثبوت الوصف فقط في حال الإثبات. وأما الدوران فهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفاء الوصف. وذكرنا أن كلا من الاضطراد والدوران شرط في العلة، يعني تشترط أن يشترط في العلة أن تكون مضطردة منعكسة تدور مع الحكم في الوجود والنفي، في الإثبات والنفي. لكن الدوران وحده لا يدل على أن هذا الوصف الذي دار مع الحكم أنه علة. الآن ما ناقشنا أن هذه الأشياء شرط في العلة أو لا، هي شرط، لكن عم نقول هل هي العلة؟ لا، هذه شروط في العلة وليست علامة على أنها العلة. الآن سنتابع ذلك ونقول ومن جنس الاضطراد، ومن جنس الاضطراد أي من جنس المسالك التي لم يقل بها الأحناف، ومن جنس العلامات غير المعتبرة عند الأحناف في كون الوصف عن علة. الآن سنذكر بعض المسائل قال بها غير الأحناف ولم يقل بها الأحناف. نعم. قال رحمه الله المبحث الرابع الاحتجاجات الفاسدة. قال ومثله أي مثل الاضطراد من جنسه في الاحتجاجات الفاسدة على كون الوصف علة. إن أصل البحث ما هو؟ وأن دلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته، هذا عند الأحناف دون الاضطراد، أي الاضطراد لا يصلح أن يكون دليلا على كون الوصف علة. ومثل الاضطراد مما لا يصلح أن يكون دليلا على العلة. نعم. ومثل الاضطراد من جنسه في كونه احتجاجا بلا دليل التعليل بالنفي. التعليل بالنفي، التعليل بالنفي، يعني ينتفي الحكم، نعم، بانتفاء الوصف، ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. نعم. لأن استقصاء العدم أي عدم العلة لا يمنع الوجود، أي وجود علة أخرى من وجه آخر، وذلك كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال. يعني المسألة التي يعبر عنها هل يجوز التعليل بالوصف العدمي، هل يجوز التعليل بالوصف العدمي؟ احنا عندنا العلة لابد أن تكون وجودية، طيب يا ترى هل يصح أن نعلل بالشيء العدمي؟ البعض قال نعم، ومثل على ذلك بقول الشافعية. الشافعية قالوا لا تقبل شهادة النساء في النكاح، لو إنسان تزوج امرأة وكان الشهود رجل وامرأتين، رجل وامرأتين، ما الحكم؟ عند الأحناف صحيح، وأما عند الشافعية فهو غير صحيح. لماذا هنا؟ قالوا لأن النكاح ليس بمال، ليس بمال، النكاح ليس عقدا ماليا. إذن بالتالي بما أنه عقد ليس ماليا إذن لا تقبل فيه شهادة النكاح. فهنا علل عدم قبول الشهادة بكونه غير مالي. ليه؟ قال وذلك كالحدود والقصاص. الحدود والقصاص لا تقبل فيها شهادة النساء إجماعا لا عند الأحناف ولا عند الشافعية. فهو علق بإيش؟ قال وذلك لأنها أمورا غير مالية، فعنده تحصر الشهادة فقط في العقود المالية، تقبل شهادة النساء فقط في العقود المالية كما ذكر الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في العقد المالي. والنكاح ليس بمال إذن لا تقبل فيه الشهادة. هنا ماذا فعل؟ علل الحكم يعني العدمي وهو عدم قبول الشهادة بعدم كونه مالا، وهذا جوزه الشافعية واشترطوا قالوا يجوز التعليل بالوصف العدمي إذا كان الحكم عدميا. احنا قلنا لهم لا يصح التعليل بالوصف العدمي. ليه؟ لعل الحكم معلل بعلة أخرى يعني موجودة غير هذا الوصف، ونحن لا نعلم. يعني لا يمكن استقصاء العدم، يعني أنا يشترط أن أنفي جميع الأوصاف لينتفي الحكم، فلعله وجد وصف آخر عليه معول والحكم يثبت بثبوته، ونحن لا نعلم. فماذا قال هنا؟ قال التعليل بالنفي. لماذا؟ لأن استقصاء العدم غير ممكن، استقصاء العدم غير ممكن. يعني أقول هذا الحكم غير ثابت لأن كذا غير ثابت وهذا الوصف غير ثابت وهذا الوصف غير ثابت، استقصاء العدم هذا غير ممكن، فبالتالي لا يصح التعليل بإيش؟ بالوصف العدمي. وقال الشافعي قال بعضهم يجوز مطلقا، والشافعي قال يجوز إذا كان الحكم عدميا كما في هذا المثال. الإمام محمد بن حسن الشيباني قال إذا تعين العدمي علة وذلك لعدم وجود وصف آخر يصلح للتعليل لا مانع أن نعلل به الحكم العدمي، كما قال في نماء الغصب. في نماء الغصب لو إنسان اشترى شاة وولدت عنده، عند مين؟ عند الغاصب. هل هو ماذا غصاب؟ شاة. طيب ثم هذه الشاة ولدت عنده فصار فيها نماء، نماء الذي هو ولد الشاة. طيب لو هلك ولد الشاة عنده، عند مين؟ عند الغاصب. هل يضمنه الغاصب؟ الجواب لا. لماذا لا يضمنه؟ لماذا لا يضمنه؟ قال لأنه لم يغصبه. إذا لا يضمن لأنه لم يغصب. هنا علل الإمام محمد بن حسن الشيباني الحكم العدمية بالحكم العدمي لتعين هذا الوصف أن يكون علة. نعم. كقول الشافعي رحمه الله تعالى بشهادة النساء مع الرجال إنه ليس بمال، فأشبه الحدود فلا ينعقد بشهادتهن كالحدود. نعم. إلا أن يكون السبب متعينا. نعم. فحينئذ يصلح التعليل بنفي الحجة. فحينئذ يصلح التعليل بالنفي حجة. نعم. كقول محمد في ولد الغصب إنه لم يضمن لأنه لم يغصب، أي الولد، وهذا لأن الضمان لأن لضمان الغصب سببا واحدا عينا وهو الغصب، فصح الاستدلال بعدم الغصب على عدم الضمان. قال والاحتجاج باستصحاب الحال. هينتهي أول واحد. إذن لا يصح التعليل بالوصف العدمي، هاي خلصت منها. هلا اثنين، هل يجوز التعليل باستصحاب الحال؟ هل يجوز التعليل باستصحاب الحال؟ يعني أن نقول هذا الحكم ثبت في الزمان الماضي والأصل بقاء ما كان على ما كان، فيثبت الحكم في الزمان الحاضر لثبوته في الزمان الماضي، هذا كلام جائز؟ نقول عند الأحناف استصحاب الحال ليس بحجة، استصحاب الحال ليس بحجة، لا يلزم من ثبوت الحكم في الزمان الماضي ثبوته في الزمان الحاضر. وأن فصل الأحناف وقالوا إن استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإثبات، يصلح للدفع لا للإثبات، يعني هو حجة ضعيفة فيصلح للدفع لا للإثبات. وضربوا على ذلك مثلا وهو المفقود. المفقود رجل كان موجودا في الزمان الماضي ثم انقطع عنا غيبة طويلة لا تعلم معها حياته من مماته، ما بنعرف عايش أو ميت لا نعلم، فنقول الآن هو الآن في الزمان الماضي كان حيا. طب يا ترى هل يحكم عليه الآن بالحياة أو لا؟ ها، فنقول هنا هذا اسمه استصحاب الحال، ثبت حيا في الزمان الماضي، والأصل بقاء ما كان على ما كان، إذا تستمر حياته في حق أمواله، فلا تورث أمواله عنه بل تبقى على ملكه. ولكن بالمقابل لما كانت حياته غير متحققة لا نعلم، قد يكون ميت، فماذا قال الأحناف؟ قال بما أن حياته غير متحققة إذا لا يرث هو من غيره، فقالوا المفقود لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، لا يورث لماذا؟ لأنه ربما كان حيا. طيب ولا يرث لماذا؟ لأنه ربما كان ميتا. فللشك في ذلك قلنا إن ماله لا يرث، إنه لا يورث عنه ماله ولا يورث هو، ولا يرث هو من غيره. فإذا مضى الزمن المطلوب في الانتظار في المفقود حكم القاضي بموت المفقود، فبحكم القاضي ترجحت ما ترجحت وفاته على حياته. فهنا نقول عندما حكم القاضي بموته هلا مات المفقود، فنعتبر ورثته إمتى؟ عندما قضى القاضي. قبل ذلك كان في له أخ مات قبله، كان في له أخت، كان في له أب، هذول كله ما له شغل. من ورثته؟ الذين كانوا موجودين إمتى؟ عند قضاء القاضي، لأنه هلأ حكمنا بموته، أما قبل ذلك يبقى المفقود في حكم الحي. نعم. قال ومثله الاحتجاج باستصحاب الحال، وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني. شو الزمان الثاني؟ يعني بقاء الحكم في المستقبل لوجوده في الزمان الماضي. نعم. وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الماضي، لأن الدليل المثبت لحكم في الشرع ليس بمبق. نعم. أي لا يجب بقاؤه كالإيجاب لا يوجب، أي لا يجب بقاؤه كالإيجاب لا يوجب، واتفق على عدم العمل به قبل الاجتهاد في طلب الدليل المغير. يعني الآن الحكم الموجب أخوانا يجب العمل به حتى يأتي المغير، فطالما الحكم ما جاءنا المغير إذا معناها نبقى على حكم أن هذا الأمر مستقر. لذلك الآن الشريعة الآن الصحابي كان يأتيهم الحديث فيتمسكون به إلى أن يأتي الناسخ، فإذا لم يأتي الناسخ يبقى الصحابي على ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشريعة الآن كان حكمها ثابتا في الزمان الماضي، وبقي حكمها الآن ثابتا بالزمان الحاضر إلى المستقبل، لكن هذا مش أصحاب حال، هذا لقيام الأدلة القاطعة على أن هذه الشريعة باقية. هذا مش أصحاب حال، هذا لثبوته بأدلة قاطعة في القرآن والسنة بأن هذه الشريعة باقية، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. نعم. واتفق على عدم العمل به قبل الاجتهاد في طلب الدليل المغير، وعلى العمل إذا ثبت العلم بعدم الدليل المغير بطريق الخبر أو الحس فيما يعرف به. نعم. وذلك أي وإنما اختلف في كل حكم عرف في كل حكم عرف وجوبه أي ثبوته بدليله، ثم وقع الشك في زواله، فكان استصحاب المستدل حال كون حال البقاء على ذلك، أي جعل حال البقاء مصاحبا للثبوت موجبا، أي ملزما يصلح الاحتجاج به على الخصم عند الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي قال استصحاب الحال دليل ثابت بشروطه المذكورة في كتب الأصول. نعم. وعندنا لا يكون حجة، أي لا يكون حجة في النفي أو في الإثبات، بل يكون حجة في الدفع. نعم. قال وعندنا لا يكون حجة أصلا عند البعض لما تقدم أن المثبت ليس بمبقٍ، وعند الأكثر لا يصلح موجبه، لا يصلح وعند الشافعي رحمه الله وعندنا لا يكون حجة موجبة، أي لازمة على الخصم ولا مثبتة أمرا لم يكن، ولكنها حجة دافعة أي مبقية ما كان، أي مبقية ما كان على ما كان، هاي اللي قلنا يصلح للدفع لا للإثبات. نعم. كاليد تصلح حجة للدفع دون الإلزام. نعم. كاليد، شو يعني كاليد؟ يعني وجود الشيء في ملكك، هالبيت أنت ساكنه هلأ، إذا هو الآن في يدك، السيارة الآن هي في يدك أنت عم راكبها، هذا القلم بيدك، ليس المراد باليد هي، المراد بها أن في تصرفك، يعني في حيازتك، الشيء الآن في يدك الآن، قلت لك هذا القلم قلمي، هل بمجرد دعوايا يثبت أنه لي؟ لا، أنت الآن تتمسك بهذه الدعوة لدفع كلامي، ويلزمني أنا الاتيان بالبينة، فإذا تعارضت البينة مع اليد نقدم البينة، لو تعارضت البينة مع اليد تقدم البينة، يعني لو إنسان جاب شهود ووثائق إنه هذا القلم الذي تحمله أنت هو لي يقبل كلامي، لماذا؟ لأنني أيدت كلامي بالبينة، وإن كان هو إيش على خلاف ظاهر الحال، من ظاهر الحال القلم في يدك، قال اليد تصلح دافعة لدعوى الغير ولا تصلح مثبتة للملك. نعم. وعندنا لا يكون حجة عند البعض، وعند الأكثر لا يصلح. لا يصلح إيش؟ وعندنا لا يكون حجة أصلا عند البعض. عند البعض لا يصلح أبدا، وعند البعض لا يصلح أن يكون حجة، يعني إيش في الإثبات، أما في النفي يجوز. ولكنها حجة دافعة أي مبقية ما كان على ما كان، كاليد تصلح حجة للدفع دون الإلزام. نعم. حتى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب أي طالب الشفعة فيما في يده وقال إنما في يدك إعارة، إنما في يدك إعارة، إن القول قوله أي المشتري، ولا تجب الشفعة إلا ببينة، ولا تجب الشفعة إلا ببينة. يعني أنا الآن جار لدار أخينا الكريم، الآن هو باع الدار تبعه، أنا طلبتها بالشفعة، قلت له أنا أطلبها بالشفعة، نزلنا عند القاضي، القاضي يقول لي أنت كيف تطلبها بالشفعة؟ نعم أنا جاره، سألوا هل هذا جارك؟ لا، هذا نعم ساكن بالدار عن جيراننا، بس الدار مو إله، هذه الدار عارية. فإذا أنكر من عليه الحق الشفعة، لأن مدعي الشفعة وطالب الشفعة ليس بمالك للعقار الذي يشفع فيه، وإنما هو مستعير. هنا نقول هل يجوز لي أنا أن أثبت حقي بالشفعة بدليل أنه أنا ساكن الدار باليد؟ لا، السكنة الدار ما بدل أنني مالك للدار، السكنة فقط ما بدل أنني مالك للدار هي اليد، وإنما لابد لي أن أحضر بينة تجيب الشهود على أنني مالك للدار، وإلا فمجرد السكنة لا يصلح أن يكون دليلا للإثبات. نعم. ولا تجب الشفعة إلا ببينة يقيمها الطالب على ما في يده أنه ملكه. تمام. فهنا اليد يعني بنيت على استصحاب الحال. ليه؟ لأنه أنا قاعد بالبيت والظاهر أنه هذا الشيء ملكي، هيك الظاهر، لكن الظاهر لا يصلح أن يكون دليلا مثبتا، بل يصلح أن يكون دليلا دافعا. نعم. لأن اليد دليل الملك في الظاهر ولا يصلح للإلزام على الغير. وقال الشافعي رحمه الله تجب بغير بينة. نعم. لأن التمسك بالأصل حجة للدفع والإلزام عنده. ثم قال تعارض الأشباه. طيب هلا انتهينا بالثاني. إذا الأول النفي، الثاني استصحاب الحال، الآن الثالث تعارض الأشباه. تعارض الأشباه، نعم، يعني هذا الشيء يشبه هذه الحالة من جهة وهذه الحالة من جهة، تعارض الشبه في هذا الشيء الواحد. نعم. قال ومثله الاحتجاج بتعارض الأشباه. مثله مثل إيش؟ مثل الاضطراد، ما هيك؟ مثله أي مثل الاضطراد، من حيث إنه لا يصلح حجة في إثبات كون الوصف علة. ومثله الاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر رحمه الله في المرافق إن من الغايات ما يدخل في المغيى، كقوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا دخلت الغاية في المغيى، الإسراء هو المغيى وبيت المقدس هو الغاية. طب يا ترى هل وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ودخله أو لم يدخله؟ لا، دخله. إذا معناه هنا الغاية دخلت في المغيى. نعم. ومنها ما لا يدخل كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب كلمة إلى للغاية، والغاية بعضها يدخل في المغيى وبعضه لا يدخل في المغيى. طيب لما ربي قال وأيديكم إلى المرافق، هاي المرافق هنا إلى المرافق، المرافق تدخل في الغسل أو لا تدخل؟ ماذا قال زفار؟ قال تعارض الأشباه، إذا معناها لا نثبته بالشك، لا نثبته بالشك. إذا هو الآن جعل تعارض الأشباه علة أو دليلا على أن هذه الغاية لا تدخل في المغية. نعم. قال فلشبهها بالأول تدخل وبالثاني لا. أن الأول تبع الإسراء أنه تدخل الغاية في المغية، والثاني في باب الصوم الليل لم يدخل في في المغية، المغية هو الصوم. نعم. فلشبهها شو هي؟ فلشبه مسألة المرافق، ما هيك؟ الغاية في المرافق أشبهت الغاية في الإسراء من جهة وأشبهت الغاية في الصوم من جهة، فبناء على الشبه الأول تدخل المرافق، بناء على الشبه الثاني لا تدخل. فتعارض الأشباه، ماذا قال زفار؟ المرافق لا تدخل في هذا الغسل. وبالثاني لا، وليس أحدهما أولى، فلا تدخل بالشك وهذا فاسد. لأنه عمل بغير دليل، لأن الشك حادث فلا يثبت إلا بدليل. فإن قال دليله تعارض الأشباه قلنا أيضا حادث فلا يثبت إلا بدليل. فإن قال دخول بعض مع عدم دخول بعض قلنا أتعلم المنازع فيه من أي القبيلين؟ فإذا أثبت إن يا ترى هذا المرافق هنا هل هو من الغاية التي تدخل أو لا تدخل؟ من اثنين ما بنعرف. يعني مو معقول تكون غاية هنا يعني من المثالين معا، هي إما في هذا القسم أو في هذا القسم. طب يا ترى المنازع فيه هل تعلم هو من أي قسم، مما يدخل أو مما لا يدخل؟ نعم. فإن قال دخول البعض مع دخول بعض مع عدم دخول بعض، قلنا أتعلم المنازع فيه من أي القبيلين؟ فإذا أثبت نفى الشك. تمام. إذا قالك لا مما لا يدخل، إذا معناها مثل لعب الصوم، هذا ما في شك معناها وما في تعارض أشباه، أنت رجحت شبها واحدا. وإن نفى فقد أقر بالجهل وعدم الدليل معه. وإن نفى لك لا أعلم، هذا هو المطلوب. إذا أنت تتكلم الآن بلا دليل. فقد أقر بالجهل وعدم الدليل معه. وعدم الدليل معه. ثم قال ما لا يستقل إلا بوصف. هل الرابع هاد عم الرقم الأخوانا؟ أول شيء النفي، اثنين الاستصحاب، ثلاثة تعارض الأشباه، الأربعة نعم ما لا يستقل إلا بوصف. نعم. قال ومثله الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف، أي بوصف لا يستقل بنفسه في إثبات الحكم، بل ينضم إليه وصف آخر يقع به الفرق بين المقيس والمقيس عليه، كقولهم أي بعض أصحاب الشافعي في مسألة. طبعا أخواننا هذه يعني المسائل قال بها البعض، لكن أحيانا بجيب مثال ربما لم يقر حتى عند الشافعية، كما هذا المثال. نعم. كقولهم في مس الذكر إنه مس الفرج فكان حدثا. طيب هلا الإمام الشافعي ماذا قال؟ مس الذكر يمس العضو ينقض الوضوء. نحن قالوا لا ينقض الوضوء. طيب هذا إذا مقيس، أين المقيس عليه؟ المقيس عليه قال الإمام الشافعي ينقض الوضوء كما لو مس ذكره وهو يبول. لو مسه وهو يبول ما الحكم؟ إنه لينتقض. قال وكذلك لو مسه من غير بول، إنه لا، البول وصف زائد على المس هو الذي ينقض الوضوء مو المس. إذا بالتالي أنت الآن عم تقيس شيء على شيء بزيادة وصف، هذا الوصف وهو البول يقع به الفرق بين المقيس اللي هو المس بلا بول والمقيس عليه وهو المس مع البول. نعم. كقولهم في مس الذكر إنه مس الفرج فكان حدثا، كما إذا مسه وهو يبول. وهذا القياس لا يستقيم إلا بزيادة الوصف في الأصل وهو يبول، به يقع الفرق بين الأصل والفرع، وبه يثبت الحكم في الأصل. ومثل هذا ليس بتعليل لا ظاهرا لعدم موافقته تعليلات السلف، ولا باطنا لعدم تأثير مسه في النقض. يعني المس إخوانا العضو ليس مؤثرا في النقض، ليس مؤثرا في النقض، إذا لم يكن لا صالحا ولا فيه العدالة. احنا ذكرنا سابقا علامة كون الوصف علة صلاحه وعدالته، وهذان الأمران منتفيان في كون المس وصفا مناسبا لنقض الوضوء. نعم. ولو لم يعتبر انضمامه إليه لم يبق إلا قياس مس الذكر على مس الذكر. ثم قال الاحتجاج بالوصف المختلف فيه. شو رقمها هاي؟ خمسة. نعم. هذا أيضا المسلك الخامس في المسالك الفاسدة في إثبات العلة. نعم. ومثله الاحتجاج بالوصف المختلف فيه، كقولهم في بطلان الكتابة، في بطلان الكتابة الحالة إنه عقد لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر، لأنه تعليل بوصف مختلف اختلافا ظاهرا، لأن الكتابة لا تمنع جواز الاعتاق عن التكفير عندنا حالة كانت أو مؤجلة، فيلزم عليه إقامة الدليل على أن الصحيح منها مانع، ليصح الاستدلال به. إذن لابد أن يقيم الدليل على أن الصحيح منه مانع. إحنا هو شو أصل المسألة؟ نعيد هاي. ومثله الاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم في بطلان الكتابة الحالة. إذا إنسان كاتب عبده قاله إيتني بألف درهم حالة بتصير حر، كاتبه على ألف درهم، إذا جاء بهذا المبلغ بصير حر، فتشترط أنها حالة. لو كانت مؤجلة ما في إشكال عندنا وعند الشافعي، أما الإشكال بإيش؟ في الكتابة الحالة. نعم، شو قال هو؟ إنه عقد لا يمنع من التكفير، وبالتالي هو غير صحيح، فكان فاسدا كالكتابة بالخمر. إنه لو كاتبه على خمر ما الحكم؟ هي كتابة فاسدة. نعم، كتاب الخمر يعني. قال له إيتني بدن خمر وأنت حر، لأنه تعليل بوصف مختلف مختلف اختلافا ظاهرا. لأن الكتابة لا تمنع جواز الإعتاق عن التكفير عندنا، سواء كانت حالة أو مؤجلة. أنت عم تقول إنه كتاب الحالة لا تمنع من التكفير. نعم، سواء كانت حالة كانت أو مؤجلة، فيلزم عليه إقامة الدليل على أن الصحيح منها مانع. إنه يا ترى الكتاب المؤجل تمنع التحرير أن يكون عن كفارة؟ إذا كان المؤجل لا تمنع، إذا الحالة أيضا لا تمنع. أنت عم تقول إنه هذا كتاب حالة لا تصح للتكفير، طبعا عندنا بتصح الحالة والمؤجل كلاهما يصح. على أن الصحيح منها الكتابة سيدي. الصحيح منها يعني الكتاب المؤجلة. على أن الصحيح منها مانع ليصح. مانع من إيش؟ من التكفير يعني. ليصح الاستدلال به بالوصف المختلف. ثم قال الاحتجاج بما لا شك فيه. نعم، هي ستة. الاحتجاج بما لا يشك في فساده. نعم، هي السادس. ومثله قال رحمه الله الاحتجاج بما لا يشك في فساده كقولهم الثلاث ناقص العدد عن السبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الآية. يعني الإمام الشافعي قال لابد أن تقرأ بسبع آيات. لو إنسان لا يتقن شيء من القرآن، ما يتقن الفاتحة، لابد لها من سبع آيات، إنه لا ثلاثة بكفي. فماذا قال؟ ثلاث آيات دون السبع. إيه؟ إذن لا يصح بها القراءة كما لو قرأ ما دون الآية. هو الآن جعل الثلاث مقيسا وما دون الآية مقيسا عليه. ليه؟ لأن كليهما يشتركان بأنهما دون السبع، دون سبع آيات. لك شو العلاقة هي بهي؟ نعم، منين جاء بالسبع المقيسة؟ إن آيات الفاتحة. أيوه. الفاتحة عنده فرض في سبع آيات، فلا بد أن تقرأ قدر الفاتحة هي سبع آيات. وفساده ظاهر. نعم، إذ لا مناسبة بين المقيس والمقيس عليه. المقيس ما هو؟ ثلاث آيات، والمقيس عليه ما دون الآية. العلة الجامعة بينهما في زعمهم أنهما أقل من سبع آيات. الاحتجاج بلا دليل، هي السابع. نعم، ومثله الاحتجاج مثله مثل إيش قلنا؟ الاضطراد. مثل الاضطراد في كونه علامة على كون الوصف علة. ومثله الاحتجاج بلا دليل وهو حجة للنافي على خصمه عند البعض. لأن الدليل إنما يحتاج إليه إذا ادعى حكما شرعيا، والنفي عدم، والعدم ليس بشيء. تمام، وهذا باطل. كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. نفوا أو أثبتوا فطلب البرهان عليهما. طبعا الآن لما قال النصارى واليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني لن يدخل أحد من الجنة أبدا إلا اليهود والنصارى. نفوا ثم أثبتوا. نفوا الدخول عن كل أحد ثم أثبتوه فقط لمين؟ اليهود النصارى. ربنا ماذا قال لهم؟ قل هاتوا برهانكم. طيب، والمسلمون قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان مسلما. نحن ماذا قلنا؟ النصارى لن يدخلوا الجنة، واليهود كذلك لن يدخلها إلا من كان مسلما، إلا من كان مسلما. فلو أنه قدنا هاتوا برهانكم، البرهان موجود وهو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحن الآن إخواننا لا يصح أن تكون دعوانا كدعوة اليهود النصارى كما يقول البعض. البعض الآن يقول أنتم تقولون مثل اليهود النصارى. لك يا أخي الإشكال مو عند القول، الإشكال أنه قول بلا دليل. فقولهم هذا بلا دليل، أما قولنا فيه الدليل من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا بعض الناس يأتي في هذه المسألة بعبارات خطابية يسمعها العامة فيصفقون لها، وما أكثر هذا الكلام في هذه الأيام. سبحان الله أخوانا، ما أكثر الكلام الذي يصفق له العامة وهو باطل في العلم، ما له أي قيمة أبدا لكن يصفق له الناس. نعم. المبحث الخامس حكم القياس. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.